بلال بن مقيم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له الفضل وله الثناء الحسن. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الخلق أجمعين، وهداية رب العالمين إلى الصراط المستقيم، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق ربنا وبلغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، كلما انقضى عام من أعوامنا كلما وجب علينا أن نقف على أعتاب العام الجديد. ها هو عامنا الهجري يأذن بالرحيل، وقد استعد وتهيأ لمفارقتنا، واجب علينا أن نستعد نحن إلى ما ينتظرنا. فإذا قال ربنا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، اختلاف الليل والنهار وخلق الله في السماوات والأرض فيها من العبر ما فيها، وإنما يعتبر بها المتقون. فاختلاف الليل والنهار من موسم إلى موسم، شتاء وصيف وربيع وخريف، تختلف فيه ساعات الليل وساعات النهار، وتختلف فيه أجواء الليل وأجواء النهار. واختلاف الليل والنهار أيضا من مكان إلى مكان، فبلد يطول فيها الليل وبلد يقصر فيها، وبلد يقصر فيها النهار ويطول الليل، وبلد يطول فيها النهار ويقصر الليل، تقلبات لها حكمة عظيمة، هي من سنن الله في كونه، حتى تختلف البيئات وبالتالي تختلف المزروعات، وبالتالي يختلف الإنتاج، وبالتالي تتكامل البلاد وتكافل العباد. إخوتي، إذا قلنا إن اختلاف الليل والنهار يترتب عليه اختلاف في البيئات واختلاف في المزروعات والمصنوعات، فهذا يدلك على حكمة علية، حكمة علية من الحكيم العليم. الله قدر أن تختلف البلاد في مواقعها وأن تختلف أجواؤها، فينتج هذا أي هذا البلد نوعا من الإنتاج، وينتج هذا البلد نوعا آخر، وبلد ثالث، وبلد رابع، وبلد خامس. والناس على أرض الله يحتاجون إلى كل ذلك الإنتاج، فإن تكاملوا وتكافلوا وتعاون أهل البلد الأولى مع الثانية ومع الثالثة والرابعة والخامسة عاش الناس سعداء. ثم بعد ذلك يرضون ربهم فيحشرهم مع السعداء يوم القيامة. وإن غفل الناس عن حكمة الله هذه وجدنا كل بلد يستبد بإنتاجه، وكل شعب يستبد بما عنده، فتتصارع الأهواء وتختلف الأمزجة وتتشتت الآراء، ويحرم قوم من إنتاج هذا ويحرم الآخرون من إنتاج الأول. إن في اختلاف الليل والنهار لآيات، لعبر عظيمة تدل على حكمة الله وعلى رحمة الله وعلى عظمة الله. آيات سنن كونية أقامها الله في كونه ليتكامل الناس وتتكامل الجماهير وتتكامل الشعوب وتتكامل الأمم وتتكافل، لأنه خلقهم من نفس واحدة وأراد لهم أن تكون أمة واحدة لأن ربهم واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هل أدرك الناس ذلك؟ لآيات، لعبر وأحكام تترتب على هذا الاختلاف. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. اختلاف الليل والنهار، واختلاف منازل القمر، واختلاف مطالع الشمس، تترتب عليه أشياء لا تقوم الحياة إلا بها، فكيف يكون حساب أيامنا؟ وكيف يكون حساب إنتاجنا؟ وكيف يكون حساب مواعيدنا ولقاءاتنا؟ لن يتحقق ذلك إلا بحكمة في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. لكن الناس لم ينتبهوا لذلك، الناس لم يتنبهوا إلى حكمة الله، الناس لم يتنبهوا إلى مراد الله من خلقه. فمنهم من يجحد هذه الحقائق ويغفل عن حكمتها، ومن أهم حكمتها أن يتوالى الليل والنهار ثم تنتهي الدنيا وينتهي ويأتي بعدها يوم اللقاء مع رب الأرض والسماء. من أجل الحكم التي منها توالي الليل والنهار أن الناس يدركون أن العمر سينتهي، وأن بعد الدنيا وقفة بين يدي الله، وأن في الوقوف بين يدي الله حساب على الصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل أدرك الناس ذلك أم أنهم غافلون؟ القرآن يقول لنا إن الناس اختلفوا إلى ثلاث فئات: فئة جحدت وكفرت ولا يخطر الله على بالهم، ولا يخطر على بالهم لقاء الله يوم القيامة، وفئة تؤمن بذلك وتعلم ذلك، لكنها تحيا في الدنيا كأنها لا تعلم وكأنها لا تؤمن. سماهم القرآن الغافلون، غافلون عن حكمة الحياة، غافلون عن غاية وجودهم في هذه الحياة، غافلون عن مراد الله ماذا يريد منهم. وهؤلاء لا يختلفون كثيرا عن الأول، الأول الذين جحدوا وأنكروا وكفروا، يعملون للدنيا ومن أجلها يقاتلون ويتصارعون لأنهم كفروا وجحدوا. والغافلون يعملون لها وهم مؤمنون، لكنهم يكرسون حياتهم للدنيا وليس في بالهم الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. لا يرجون لقاءنا، ليس في بالهم أمل، لا يخطر عليهم الأمل في لقاء الله، إما جحودا وكفرا وإما يأسا من رحمة الله، لأنهم لم يعمروا قلوبهم، لم يتزودوا من الدنيا للآخرة، فهم في هذه الحالة يئسوا من رحمة الله، فلا أمل لهم في رحمة الله التي تنتظر السعداء من عباد الله المؤمنين المتنبهين، المتنبهين اليقظين. الإخوة الأحباب، القرآن قال لنا احذروا أن تكون مثل الفرقة الأولى التي كفرت وجحدت ونسيت أن ربها ونسيت لقاء ربها، واحذروا أن تكونوا من الفرقة الثانية التي تغفل ولا هم لها إلا الدنيا، ورضوا بالحياة الدنيا أي اكتفوا بها واقتصرت طموحاتهم وآمالهم على الدنيا، يأكلون ويشربون ويتمتعون وهم كالأنعام. هؤلاء رضوا بها، لا يؤملون في طموحات بعد الآخرة، في جنة ولا في نعيم ولا في درجات علا ولا في مرافقة الأنبياء ولا الشهداء ولا الصالحين. رضوا واطمأنوا بها، فرحوا وسكنوا إليها وظنوا أنها الراحة وأنها الأمل وأنها الطموح وأنها الغاية وأنها كل ما يرجون من الحياة. هؤلاء غافلون، بل هؤلاء أغبياء، وإن كانوا أغنى الأغنياء. أقول هؤلاء أغبياء لأنهم يبذلون عرقهم للدنيا ويضحون من أجلها ويقاتلون من أجلها، بل يقتلون ويدمرون. فيأتي القرآن ليقول لك أيها المسلم، أيها الموحد، أيها القارئ للقرآن، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا مؤمن، يا قارئ للقرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نسوا الله، نسوا آيات الله، نسوا الله، نسوا ما ذكرهم به، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لم يتذكروا مراد الله منهم، نسوا الله، فترتب على ذلك أنهم أضروا بأنفسهم فعمروا الدنيا وخربوا الآخرة. فإذا حشر الناس يوم القيامة كان الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين صعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود لا ينقطع أبدا. أيها المؤمن، لا تكن كالذي نسي نفسه لا تكونوا يا أمة محمد كالذين نسوا أنفسهم. ولذلك يقول الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس، إنكم تغدون وتروحون في آجال معلومة قد غيب عنكم علمها. اسمع للصديق، والصديق خير من فهم القرآن بعد رسول الله، خير من فقه في دين الله بعد رسول الله، خير من اتصل قلبه بالله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق أبو بكر. وإنكم لقد تسمعون من يتطاول على أصحاب رسول الله من الغجر، من الفاجرين، من حشرات البشر يسيئون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أساءوا لرسول الله، وأسماؤهم أسماء المسلمين، ودعواهم دعوى أهل الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الصديق: إنكم تغدون أي تصبحون، وتروحون أي يأتي عليكم آخر النهار، في آجال معدودة معلومة قد غيب عنكم علمها، فاعملوا عملا صالحا يأتيكم الأجل فتلقون ربكم عليه. وإن الله قد عاب على أقوام جعلوا آجالهم لغيرهم، أنكر القرآن على أقوام جعلوا آجالهم لغيرهم، عمروا الدنيا ليستفيد بها من بعدهم، فقال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها الإخوة الأحباب، ما مرادنا من هذا؟ مرادنا أن نقف بين العامين، بين عام مضى وبين عام جديد، وليراجع كل منا نفسه ماذا قدم من عمل وماذا أخر، ماذا قدم وما ومتى قصر. سل نفسك هل تستطيع أن تحصي الكلمات التي خرجت من لسانك في العام الفائت؟ سؤال: هل نستطيع أن نحصي الكلام الذي خرج من ألسنتنا في عام كامل؟ لن نستطيع، ولكن الله أحصاه، أحصاه الله ونسوه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كم من الكلام خرج في غضب الله وفي سخطه، وكم من الساعات مرت في غفلة، كم نمنا من الليالي والأيام، كم كان البطر، كم كان الأشر. سل نفسك كم ركعة صليتها زائدة عن الفريضة، بل سل نفسك كم فريضة أديتها بالخشوع الكامل لتكون من الناجين الناجحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل كنت من الناجحين فخشعت في صلاتك؟ هل كنت من الناجحين فأعرضت عن اللغو وحفظت لسانك؟ هل كنت من الناجحين فأديت زكاة مالك؟ هل كنت من الناجحين فرفقت بالفقراء والمساكين؟ هل كنت من الناجحين فعرفت حق الجار وحق القريب وحق البعيد؟ سل نفسك هل مضى العام فأنت من الناجحين الفائزين فتكون من السعداء، أم لا حول ولا قوة إلا بالله غلبت علينا الغفلة؟ كم تنتهك من حرمات المسلمين على أرض الله؟ هل سألت أمة محمد كم امرأة ترملت في هذا العام؟ هل سألت أمة محمد كم امرأة تأيمت فقدت أولادها؟ هل سألت أمة محمد كم فيها من يتيم؟ هل سألت أمة محمد نفسها كم فيها من المشردين؟ الفجرة العهر يتكلمون عن 4 مليون في سوريا، و8 مليون في العراق، و5 مليون في الفلبين، وملايين مشردون، يتامى، أرامل، مضاردون. والكفرة الفجرة العهرة مرة يقولون لك: لا بد أن نستقبلهم، لا بد أن نرعاهم، لا بد أن نؤويهم. ومرة يقول لك لا لا لا على الحدود يمنع ممنوع ممنوع ممنوع. إنه الظلم إنه الظلم إنه الظلم. وإذا قالوا مرحبا بالمهتردين والمهجرين يأتيك هاجس من خلف الأسوار يقول لك رحبوا بهم ليخرجوهم من دين الإسلام. بل بعض المشردين المهجرين قالوا إنا لسنا مسلمين لكي ترحب بهم روما أو ترحب بهم إيطاليا. قالوا لسنا مسلمين تخلوا عن دينهم إنا لله وإنا إليه راجعون. الفجرة العهرة الكفرة يتعمدون ذلك يسردون المسلمين لتفرغوا بلاد المسلمين من أهلها ويحتلوها هم بمن يريدون، ثم إنهم يهجرونهم ليذلوهم، ثم بعد ذلك يعرض عليهم ملة غير ملة الإسلام فيخرجونهم عن دينهم. هم يرحبون لا في ذهنهم الله ليس لوجه الله، هم يرحبون بهؤلاء ليس لوجه الله، إنما ليخرجوهم من دينهم أو ليذلوهم أو ليحتلوا أوطانهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل سألت أمة محمد نفسها؟ هل تمعظت غضبا؟ هل تمعظت غضبا تمعر وجهك غضبت لأرملة أو مسكين أو يتيم أو مشرد أو مضارد في بلاد المسلمين؟ سألتك إن كنت من هؤلاء فأنت من المتقين. إن كانت هناك غفلة والناس يأكلون يمرحون ولا كأن الدنيا فيها خراب ولا فيها دمار ولا كأن المسلمين معرضون للتشريد والضياع، إذا كنت لم تشعر بهذا فقل لنفسك من الآن توبة إلى الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أقول قولي هذا واستغفر الله استغفر الله استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الرضا بالقبح قبح شديد، والرضا بالظلم ظلم أشد، والرضا بالذل رضا بالهوان. إن الذي مر عليه عام كامل ولم يستشعر المسؤولية أمام أمة محمد ولم يتمعظ قلبه ولم يتمعر وجهه، إنما إنسان تجمد حسه وتبلدت مشاعره، إنسان ينسى ربه قبل أن ينسى أمة محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلسه وإذا قوم يدخلون عليه حفاة عراة مشكوك النمار، دخل وفد على رسول الله حفاة وقد جاءوا من سفر ومشوا مسافات طويلة في حر الصيف الشديد، عراة وما أدرك بالعري في البرد الشديد. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض في وجهه الغضب، فنادى بين في المسلمين الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمعت أمة محمد التي آمنت به وعرفت حقه وحق ربه. اجتمع الأصحاب فخطبهم خطبة الحاجة التي اشتهرت على ألسنة كثير من الناس نسمعها منهم وقلوبهم تبلدت تجمدت تأجرت. خطبة الحاجة نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تحدث بها رسول الله. ثم أمر المسلمين بالصدقة، أن يتصدق من صاع بره أي من قمحه أو من صاع شعيره أو من صاع تمره أو من درهمه أو من غيره، ورسول الله يخطبهم كأنه نذير حق، حتى اجتمعت كومة من المال فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح استبشر استنار وجهه. وكان رسول الله إذا ظهر عليه السرور كأنه البدر المنير صلى الله عليه وسلم. غضب أن رأى مجموعة من الناس حفاة وعراة، وفرح أن تكافل المسلمون ليجمعوا صدقة ينتفع بها هؤلاء المحرومين. فهل مر العام وغضبت أمة محمد كما غضب محمد؟ هل مر العام والأمة محمد تسعى لكفالة اليتيم أو الأرمات أو المحروم أو المضارب أو الشريط أو المظلوم؟ هل وقفت أمة محمد مع الحق؟ هل تمعرت الوجوه؟ هل استحركت القلوب؟ أم كانوا كالذين نسوا الله فنسيهم؟ أيها الإخوة الأحباب، الأمر يحتاج بعدنا معنا منا بعد هذه الوقفة إلى توبة النصوح، تتوب قلوبنا من القسوة ومن الغلظة ومن الجفاء، وتتوب عقولنا وقلوبنا من الغفلة وإهمال أمر المسلمين وشؤونهم في كل مشارق الأرض ومغاربها. الملحدون يدمرون في بلاد المسلمين، هم لا يريدون دينا، لا يعترفون بإله ويدمرون، والمسلمون صابتون، والمسلمون يضحكون، والمسلمون يمرحون، والمسلمون كأنهم سعداء بما يكون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجتمعت كلمة المسلمين فجمعوا من الصدقات ما يكفي هذا الوفد الكريم الذي جاء على رسول الله، لكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عملنا بها فحزننا على ما يحزن رسول الله، وفرحنا لما يفرح رسول الله، فنحن من التائبين المقبلين على الله، نحن من المتقين، نحن من المهتدين الذين انتفعوا بالقرآن، وجاءت الآيات بعد ما تلوته عليكم وأذكركم به. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يهديهم ربهم بإيمانهم فيفهمون الأمور على حقيقتها، يهديهم ربهم بإيمانهم فيشعرون بالشعور الحقيقي للعبد المؤمن، يهديهم ربهم بإيمانهم فيتحركون حركة المؤمن التي تحرك بها محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم خذ بأيديها ونواصيها إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة ونواصيها وقلوبها إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديها ونواصيها وقلوبها إليك يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، وحد صفوف المسلمين، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، كن معهم يا رب العالمين، أيدهم بروح منك، أيدهم بروح منك، قهم شر خلقك، قهم شر أعدائك، قهم شر الحاسدين الحاقدين، قهم شر المتآمرين الكائدين، قهم شر الغافلين الضائعين الصائعين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتذكروا أن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة. الله أكبر.